قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه ببعض القصص التي يرمي من ذكرها إلى فوائد كثيرة في العلم والفقه والتربية. فإن القصص كما هو معلوم تحمل رسائل سريعة الوصول عظيمة الأثر، وهي جند من جنود الله تعالى، يفتح الله بها ولها قلوب من شاء من عباده. ولذا يتبين لنا سر من أسرار ذهاب ثلث القرآن الكريم في القصص التي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقصها على الناس، فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولقد كانت بنو إسرائيل من الأمم التي فضلها الله تعالى في زمانها على العالمين، وكان لها من الأحوال التي تشابه أحوال هذه الأمة. فلما كانت كذلك كثر حديث القرآن والسنة عنهم لتعتبر هذه الأمة بما جرى لهم، إن على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد، فلا يسلكوا الطريق التي سلكوها فأودت بهم وأهلكتهم. ومن جملة تلك القصص التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ونقلوها لنا قصة من أعاجيب القصص ملئت حكما وعبرا، نذكرها ثم نعلق على ما تيسر من فوائدها. يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة، وهي مكان التعبد عند النصارى، فجاءته أمه فجعلت كفها فوق حاجبها هكذا، فجعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها تدعوه وتقول: يا جريج، أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي. هنا احتار جريج فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فهذه تتمة القصة. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، وهو مكانه الذي يتعبد فيه، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت، ولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير، وتشير بذلك إليه. فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم من صومعته، فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. راعي الضأن أنطق الله هذا الغلام في مهده. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان. ثم علاه، أي دخله الحديث. أيها المؤمنون، هذه قصة من ثلاث قصص قصها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا في هذا المقام هو استلهام بعض الدروس والعبر من هذه القصة التي سمعتموها، فإنها دلت على أمور منها قدرة الله عز وجل على خرق العادات وإنطاق الصغار في مهدهم، ومنها أن العبد إذا صدق مع الله واستقامت حاله مع مولاه في حال الرخاء كان الله معه في حال الشدة، وسخر له من الأسباب ما لا يخطر له على بال. فهذا جريج العابد لما تورط أو لما ابتلي بهذه الورطة التي هو منها براء، حينما رمته تلك المرأة بالزنا وهو بريء منه، جيء به وجاء الناس يستنكرون، أيقع العابد في مثل هذا؟ أيضحك علينا بمظهره وهو يزني في الخفاء؟ هنا أنقذ الله عز وجل هذا العابد الصادق الذي كانت حاله مع الله في الرخاء حالا صادقة، فأنطق الله تعالى هذا الغلام في مهده ليعلن براءة جريج مما رمي به، وأشار إلى الذي زنى به حق إلى الذي زنى بالمرأة حقيقة. وهذا أيها المؤمنون من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لذا فإن أصحاب القلوب الحية جعلنا الله وإياكم منهم إذا ادلهمت عليهم الخطوب وتكاثفت عليهم الأخطار لا يخشون شيئا كخشيتهم من ذنوبهم ومعاصيهم أن تخذلهم. ذنوبهم ومعاصيهم التي فعلوها في حال الرخاء، فيخافون أن تخذلهم ذنوبهم أحوج ما يكون إلى عون الله وتوفيقه. ومن هذه الدروس والعبر قوة يقين المؤمن بالله تعالى عندما يدعوه أو يسأله. فإن جريجا سأل الله سبحانه وتعالى وأقبل على صلاته، فأنطق الله تعالى له هذا الطفل وهو في المهد، مع أن العادة لم تجر بمثل هذا، لكنها الثقة بالله في موضعها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن العبر في هذه القصة أيها الأحبة أن المؤمن إذا كان مصلحا لحاله لم تضره الفتن إن شاء الله. ولا يعني هذا أن يتجاسر الإنسان ويتعرض للفتن، فإن هذا منهي عنه، بل مأمور أن نجتنب الفتن. لكن المراد هنا أنه إذا كانت حاله الإيمانية قبل الفتن على الحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يخذله بل ينجيه عند هبوب رياح الفتن. لذا يا أيها الإخوة، من أعظم قوارب النجاة من الفتن التي ينبغي للعبد أن يركبها مبكرا قارب الإيمان بالله تعالى، والاستقامة على السنة ظاهرا وباطنا، حتى إذا هبت رياح الفتن رست سفينته على بر الأمان إن شاء الله. أما من كان مخلطا مضطربا في حال الرخاء وفي صفاء الذهن وفي حال اتساع الدنيا عليه وحال عافيته، فليت شعري ماذا يصنع عند اختلاط الأمور وإقبال الخطوب، نسأل الله العافية والسلامة. ومن العبر يا أيها الإخوة في هذه القصة أن الصالحين من عباد الله، اللهم اجعلنا منهم، أن الصالحين ليست الدنيا عندهم ذات بال كبير، بل هي في أيديهم لا في قلوبهم. فإن جريجا لما تبينت براءته وأرادوا إعادة بناء صومعته من الذهب والفضة بدل الطين رفض ذلك، وأمر أن يعاد بناؤها من طين ومدر. وهكذا هكذا هي الدنيا في قلوب الصالحين، وإن اتسعت في أيديهم فإنهم يستخدمونها ولا يخدمونها، يستعملونها ولا يكونون عاملين لها. ومن العبر في هذه القصة أيها الإخوة عظم شأن الصلاة عند عباد الله، خصوصا عند الشدائد. فإن جريجا رحمه الله فزع إلى الصلاة عندما ألصقوا به التهمة، وكأني به في صلاته تلك يدعو ربه بأن ينجيه الله تعالى من هذه التهمة التي هو منها بريء، تلك التهمة التي تمس عرضه. فأنجاه الله وأنطق الصبي على غير العادة، وما زالت الصلاة مفزع المؤمنين في الشدائد. ولئن كان هذا فعل جريج فإننا نفخر بأن هذا هو مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد والعبر في هذه القصة عظيم شأن الأم وندائها لأولادها. وإنني أرسل هذه الرسالة لأحبة الشباب الذين تناديهم أمهاتهم وهم مشغولون بالبلاي ستيشن، أو مشغولون بمحادثة أصدقائهم، أو بمشاهدة المباريات، أو بغير ذلك من الأعذار. تناديه أمه وربما بح صوتها: يا فلان تعال، يا فلان اذهب إلى السوق، يا فلان أحضر لي الحاجة الفلانية. فيقول: طيب طيب إن شاء الله، اصبر شوي. أوه، ونحو هذه العبارات. ويلهم، ألا يخافون أن تخرج الأم دعوة في تلك الساعة فتصيبهم؟ أين هؤلاء من جريج الذي لم يكن مشغولا بأمر تافه؟ لا والله، بل كان مشغولا بصلاته. فاحتار: أيقطع الصلاة التي أقبل فيها على الله، أم يلتفت إلى نداء أمه؟ عظم أمر الله في قلبه فظن أن النفل لا يجوز قطعه، ومع ذلك وافقت هذه الدعوة بابا مفتوحا، فدعت عليه أمه بدعوة لم يصبه فيها ضرر بين، إنما دعت عليه بأن يريه الله فقط وجوه المومسات. فأين المعتبرون؟ وقد يقول قائل: كيف تدعو عليه وهو مشغول بهذه الطاعة؟ فيقال: إن أمه لم تكن تعرف حاله. وأمر آخر فيه درس بليغ أن لا يعود إلى مثل ذلك، لا هو ولا من يسمع هذه القصة. ومن العبر العظيمة أيها الشباب، أيها الأحبة، أيها الفتيات، من العبر في هذه القصة أن رؤية المومسات كانت عند الصالحين نوعا من العقوبة. أين هذا ممن يقلب نظره في القنوات وفي الشاشات، ينظر إلى المسلسلات والأفلام فضلا عن المقاطع الإباحية والجنسية؟ ما لم يشعر الإنسان المطلق لبصره أن هذا ليس معصية فحسب، بل قد تكون عقوبة يضرب بها القلب، ما لم يشعر بهذا فإنه على خطر عظيم. وهنا يتحدث العلماء من الناحية الفقهية: ماذا يصنع الإنسان إذا نادته أمه؟ وأقرب ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم، إن كانت فرضا أتمها ويخفف، وإن كانت نفلا قطعها وأجاب أمه، قطعها وأجاب أمه. فاعتبروا أيها الشباب اعتبروا أيها الفتيات، يا من تبح أصوات أمهاتكم بندائكم وتتأخروا عن إجابتهن. ومن الدروس والعبر أيضا في هذه القصة ومن وحي هذا المشهد، مشهد دعاء أم جريج، الحذر من الدعاء على الأولاد، فإن هذه الدعوة قد توافق بابا مفتوحا فتجاب الدعوة في لحظة غضب فيها الوالد أو الوالدة على الولد لأنه لم يفعل شيئا أو خالف أمرهم، فتصيب الولد تلك الدعوة فيشقى بعدها والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما شاهد رجلا غضب على ناقته فلعنها وقال لها أو لبعيره شأ لعنك الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. لماذا؟ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ومن الدروس والعبر العظيمة في هذه القصة حرص أهل الشر على إلصاق التهم وتشويه سمعة الصالحين، فإن هؤلاء القوم الفجرة رموا هذا العبد الصالح جريج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عابد، فرموه بهذه الفرية الصلعاء وهو أنه زان والعياذ بالله. وما زال هذا دأب المجرمين من قديم الزمان إلى يومنا هذا، يعجزون عن إقناع المجتمع بأن فلانا لا خير فيه أو بأن فلانا فيه وفيه، فيلجؤون إلى مثل هذه التهم التي هم منها براء. وما زال الأذى في أعراض الصالحين، بل حتى الأنبياء لم يسلموا من أذى في أعراضهم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ماذا كان يقول بنو إسرائيل؟ كانوا يقولون إن موسى آدر، يعني كبير الخصيتين، ما سلم منهم نبيهم، حتى تكلموا في عرضه وتكلموا فيه صلوات الله وسلامه عليه، فبرأه الله على يد حجر من الأحجار في القصة المعروفة. وها نحن اليوم نرى امتداد هذه السلسلة المشؤومة التي تحرص على تشويه سمعة العلماء وسمعة الدعاة وسمعة الصالحين، بل يمتد ذلك إلى المرافق التي تحارب المنكر وتنشر المعروف كالهيئات وغيرها من الجهات الاحتسابية. فويل لمن كان قدوته هؤلاء، وويل لمن كان قدوته الذين آذوا الأنبياء والصلحاء. هذه أيها الإخوة وقفات سريعة مختصرة من عبر هذه القصة المعبرة، نفعني الله وإياكم بكتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.